سمعت يقول أستاذ كثير من الناس إذا نصحناه تجده يحتج بالقضاء والقدر ويقول لو أن الله هداني لأصبحت رجلا صالحا. لا يجب لأحد يحتج بالقدر، يقول سمعنا وأطعنا، إذا نصح يقول جزاك الله خيرا ويبادر بطاعة الله ورسوله، ولا يحتج بالقدر على ترك ما وجب الله ولا على فعل معاصي الله، هذه حجة كفارة. فإن شاء الله ما أشركنا ولا عدونا، هذه حجة كفرة، هذا باطل نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.